Hashem. Their life. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, عدد ما خلق. Alhamdulillah, عدد ما خلق. Alhamdulillah, عدد ما في السماوات وما في الأرض. Alhamdulillah, عدد ما أعصى كتابه. Alhamdulillah, على ما أعصى كتابه. Alhamdulillah, عدد كل شيء. Alhamdulillah, من أول شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اخلعوا عتبة الثوابت على أعتاب الكهان. اخلعوا عتبة كل الثوابت على أعتاب الكهان. إن الناس ما بتيجي تقرأ القرآن هي لها قراءات ولها ثقافة ولها خلفيات، فلما بيجي يقرأ في المصحف المصحف بيغير ده، يعني يقول لك لا ده مش مهم، ده مهم، ده يبقى ثابت، ده يتغير. حياتك دي مش هتنفع تمشي كده، انت محتاج تدخل حاجات في حياتك تانية. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر جاءه حبر من احبار اليهود اسلم على يديه، اسمه عبد الله بن سلام. وبعدين عبد الله بن سلام ده انطلق يدعو الى الله فاسلم على يديه مجموعه من علماء اليهود، شويه يهود اسلموا، والكبير بتاعهم كان مين؟ عبد الله بن سلام. وقصه اسلامه مشهوره يعني. لكن في يوم من الايام عبد الله بن سلام جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قوم نعظم السبت. قال له احنا كنا بنعظم يوم السبت، وهذا يوم عظمه موسى، اليوم يعني معظم عند اليهود، ونحن نصلي معك الجمعة، فهلا أذنت لنا في أن نعظم السبت؟ قال له خلينا أنا هفضل أصلي معاك وأصوم معاك وأقوم معاك والحاجات اللي بتنزل في الشرع حللها، بس يوم السبت اليوم ده كان بالنسبة لنا معظم، فممكن تأذن لنا ان احنا نفضل نعظمه زي ما احنا كنا بنعظمه قبل كده؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. نزلت ايات تقول انه لا ثوابت الا ثوابت القران، انك انت ما تستحضرش ثقافه قديمه تدخل بها في الدين ثم انك انت عايز تطوع الدين على هذه الثقافه، انت بتتشكل على الدين، بتملى وقتك على الدين، ان انت حياتك بتتشكل على الدين. قبل ما تدخل الجامع ما كنتش بتصلي، فكان عندك وقت فراغ كتير، ونقعد بقى نهزر ونضحك ونسافر مع ده ونخرج مع ده. لما بدات تصلي بقت الصلاه هنا بتغير جزء من حياتك، بقى عشان تحافظ على الصلاة بقيت محتاج تغير نومك، بقيت بتقرأ القرآن، فبقى ده جزء، خد جزء من حياتك، فبقت الحياة بتتغير على ثوابت الدين مش العكس. ان احنا بندخل الحياة زي ما هي وعايزين نملى بالدين وقت الفراغ، لا، ادخلوا في السلم كافة، انتوا تغيروا لأجل الدين. كافة يعني جميعا، يعني ما حدش فيكم يترك اي شعيرة من شعائر الدين. الدين منهج حياة بيغير لك كل حاجة في حياتك، بيغير لك تصوراتك وطموحاتك وافكارك وارائك ومشاعرك، بيغير لك خريطة الحب والكره. انت كنت بتكره فلان فيقول لك لا انت بتكره عشان نفسك، ما تكرهش لنفسك، اكره لربنا وحب لربنا. انت كنت بتعادي فلان يقول لك لا لا ده مش عدو، ده اخوك، ده مسلم زيك. انك انت بيغير كل حاجة جواك. فربنا سبحانه وتعالى أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ادخلوا في السلم كافة، يعني ما كل الدين ادخلوا فيه، ما تجيش تقولي والله بص أنا هعمل دي ودي بقى، لا لا أنا مش هعملها. في فرق يا جماعة بالقدرة والاستطاعة، أن أنا مش قادر طبيعي، الناس كلها متفاوتة، وفرق أن أنا بنتقي يعني بنقي، هو يعني مش شروة أنت بتشتري فيها بتنقي، هو دين ربنا دين ربنا. الله سبحانه وتعالى قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. يقول لك ما أنزل إليكم من ربكم، هو الدين نزل على النبي ولا علينا صلى الله عليه وسلم؟ الدين نزل على النبي ولا علينا؟ ها على النبي. يعني سيدنا جبريل نزل بالوحي عليا ولا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هما اللي ربنا ما انزل اليكم، لان احنا مكلفين به، ان كل اوامر الشرع هي خطاب لجميع المسلمين الا ما خصه الله بدليل للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي خالصة لك من دون المؤمنين، اللي هي حاجة مخصوصة بأمر شرعي. لكن أوامر الشرع الخطاب بتاع القرآن ده خطاب لمين؟ ما أنزل إليكم ولا تتبعوا من دوني أولياء، يعني لا تتبعوا أهواء الناس، يعني مش هنمشي بدماغنا، مش هنمشي بثقافتنا، مش هنمشي بثوابت غيرنا، إنما نمشي بإيه؟ بثوابتنا. إن أنت هتخلع عجل، هتخلع كل الثوابت على أعتاب الوحي. هتيجي عند الوحي لا ده مش ثابت، ده يتكسر، ده لا ده يبقى ثابت، لا ده يكبر، ده مساحته في الدين كبيرة، ده بير الوالدين ده له مساحة كبيرة في الدين، لا تعظيم ربنا ده لا ده أكبر مساحة، ده الإخلاص لا ده مهم جدا، الصلاة لا دي كبيرة. لما تيجي تنزل في الحياة هتجد الحاجات دي كلها يا عم صلاة ايه بعد شوية، هي الصلاة مفتوحة. فأمرنا أن نعظم ما عظم الله وأن نحقر ما حقر الله، أمرنا أن ندخل في الدين كافة. من الحاجات الجميلة قوي إن الدين بيغير لك خريطة الحياة، يعني النبي عليه الصلاة يقول فرق بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر، السحور، السحور ده شعيرة شرعية، يعني إنك تقعد كده تأكل دي حاجة حلوة، دي حاجة شرع، أنت تاخد حسنات. بل إن بعض أهل العلم قال أن أكلة السحر أفضل من الإفطار، وتسحير الصائمين أفضل من إفطار الصائمين. ليه بقى؟ قال لك لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن هذه شعيرة من شعائر الدين، إن الإنسان لما بيعليها هو بيعلي من شأن الدين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. أنت قاعد تاكل الزبادي كده وتشرب المية وقاعد مع الناس بتتسحر، إذا ربنا سبحانه وتعالى بيذكرك فوق، بيذكرك يرحمك، إن الملائكة قاعدة تدعي لك فوق، دعاك بتعمل إيه؟ بتصلي؟ لا بتسحر. دي حاجة حلوة، حاجة جميلة، إن تسحروا فإن في السحور بركة. أنت متخيل إن الدين وصل إن أنت هتاكل إمتى؟ هتاكل إيه؟ يقول لك أفضل السحور التمر. إنك هتاكل إيه وتاكل إمتى؟ ده بقى دين؟ آه، ادخلوا في السلم كافة. ثم قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني ما ترجعش لورا، يعني ما تتفرجش في دينك، يعني ما تقولش دي حلوة ودي مش حلوة، ده دين ولا مش دين؟ السؤال بيبقى كده، ده من عند ربنا يبقى سمعنا وطعنا، ده مش من عند ربنا يعني ده رأي ورأيك، خلينا نتفاهم. انت هتقول لي رأيك، اقول لك انا رأيي كمان، اصلا انا دماغي، طب ما انا دماغي، خلينا نتناقش في الدماغ بقى براحتنا بره وجهات نظرنا. لكن هنقول ده دين يبقى هنقول ايه؟ خلاص احنا مسلمين. قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. فنهى الله سبحانه وتعالى هؤلاء احبار اليهود عن ان يعظموا يوم السبت، وقال ان هذا من خطوات الشيطان، وانهم عليهم ان يثبتوا ما ثبت الله سبحانه وتعالى، وان يعظموا يوم الجمعه كما عظم الله سبحانه وتعالى يوم الجمعه، والا يعظموا يوم السبت كما كانت اليهود تفعل، فان هذا نسخه الله سبحانه وتعالى بنزول القران على النبي صلى الله عليه وسلم. فاتبعوا وادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان. اقول قولي هذا، استغفر الله.